بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت عباد الرحمن

الله يفتح عليك. ربنا ابلنا من عزيزي بس عزيزي Leyla ve Rezab-ı Hüseyin.